لا تحزني إني هنا لا لا تحزني لا لا تحزني إني هنا لا لا تحزني عند الصباح يطل فجرا عند الغروب أعود من جديد عند الصباح أطل فجرا عند الغروب أعود من جديد لا تحزني إني هنا لا لا تحزني إني هنا لا لا تحزني بضياء الصباح الجميل بهبوب النسيم العليل بضياء الصباح الجميل ومع قدوم طيور النورس ومع قدوم أمطار الخريف ومع